له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا عفوك ورضاك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واحفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب. يا هجرة يا هجرة عالت في الدين منزلة صارت مواقفها في الحق أسماء الصديق وابن العم زادهم أسماء حب الإله أسماء والصديق وابن العم زادهم حب الإله ودين الله إيمان لله جدارك يا أسماء في الخبر فقت الرجال جهادا فقت الرجال فقت الرجال فقت الرجال جهادا منك قد كان لله ذرك يا أسماء فقت الرجال جهادا منك قد كان لما شققت نطاق الثوب تجزية لما شققت نطاق الثوب تجزئة للزاد والماء للأحباب تحنى لما شققت نطاق الثوب لما شققت نطاق الثوب تجزية للزاد والماء للأحباب تحنانا وبنو الأريقط يا ابن الأريقط يقضي الأمر مستاتيان رغم التباين أخفى الأمر كتمانا قاد المسير وسان العبد مرتبط النعم الدليل ونعم الأمر ما صانا الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين